مع انه لم يفعل شيئا اكثر من انه مات في الحديث وليس له مصنفات المسلمون يعرفون هذه. فكيف بهذه المناظرة التي وقف عبد العزيز في المسجد الى اخره يجرجروه وحصلت المناظرة؟ افلا تصير بالاسانيد المتواترة؟ لا سيما وقد افلح عالم من علماء السنة في اقامة الحج على المأمون ابن ابي داود، كيف يتفرد به هذا الامر العظيم وهكذا؟ فمعروف عند العلماء ان الامر اذا كان مشتهرا تتواتر الهمم والدواعي على نقله فلم ينقله الا واحد، ليس الا اذا كان مكروه، ان هذا من اعظم القوادح فيه. فالمحقق النسخة وجد، وانا اتمنى ان تكون صحيحة الى مؤلفها، اتمنى ذلك، فوجد المحقق الفاضل اسنادا اخر عند ابن بطة لهذه المناظرة، لكن ما ساق ابن بطة الحكاية الكتاب كله، انما ساق بعض الكتاب. فحينئذ لا نستطيع ان نحكم لكل الكتاب بهذا الاسناد الذي روى بعض الكتاب، وهذه تسمى عند المحدثين شهادة قاصرة. شهادة قاصرة، اننا نحتاج الى متابعة كاملة. هذه متابعة تعتبر قاصرة. فانظر الاسناد احد الاشياء التي نثبت بها صحة الكتاب. ولذلك لما جاء الدكتور زكي مبارك عندنا في مصر ونفى نثبت كتاب الام للشافعي، وكان الشافعي ليس هو مؤلف كتاب الام، انما هو البيطي من روايات الربيع بن سليمان وغيره حاجوه بالاسانيد، واثبتوا خطا مقالتني بالاسانيد والسماعات الكثيره على كتاب الام الامام الشافعي. اذا حتى العلم الحديث يتدخل حتى في اثبات الكتب لاصحابها، ولذلك يتشكك العلماء اذا وجدوا مثلا كتابا لاول مره يطبع وليس له اسناد ولم يذكره الجامعون لكتب العلماء، كمثلا كتاب كشف الظنون وهذه الكتب التي تعنى بذكر الكتب المخطوطه او كل عالم وما له من الكتب. اذا وجدنا بعض الكتب منسوبه الى بعض العلماء فخصصنا في كتب الفهارسي، فلم نجد لهذا الكتاب ذكرا في تحت ذكر تحت اسم مصنفه، ولم نجد له اسنادا، اسناد لم نجد له اسنادا على لوحه الكتاب، فالانسان بيحيط في صدره ان هذا الكتاب هل يا ترى منسبه الى مؤلفه ام لا. وكان العنايه بالاسناد كانت عنايه عظيمه جدا، وكان مبدا العنايه بالاسناد لما حصلت بقى الفتنه الكبرى باتراك الامه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وبدا المسلمون يتمزقون مزقا ويتفرقون فرقا، فكانت كل فرقه تبحث في كلام النبي عليه الصلاه والسلام عما يؤيد دعواها وانها على الحق. فبعض الفرق لم تكن تستطيع ان تستفيد من الاحاديث ما يؤيد بدعتها، فكانت بتفتري الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الواحد اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت اليه اعناقنا واصغت اليه اذاننا، فلما وقعت الفتنه وكثر الكذب قلنا لهم سموا لنا رجالكم. كان ايام الصحابه قبل ان تقع الفتنه اذا قال واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتد اليه الاعناق من عجان الكذب تقريبا، من عجان الكذب تقريبا. فلما تفرقت الامه وظهر الكذابون ما عاد الصحابه يصغون كما كانوا يفعلون اول مره، فيقول سمي لنا رجالكم من عمن. فبدا الاهتمام بالاسناد منذ هذه الفتره المبكره في حياه المسلمين، وصارت هذه السنه، حتى ان الرجل كان اذا اراد ان يتسول افترى على النبي صلى الله عليه وسلم واتى باسناد لكلام. ليه؟ لمعرفتهم ان الاسناد مهم جدا. كان الواحد اذا قال حدثني فلان عن فلان كان بيدي نهاده ويدي وقار، فيذكرون ان رجلا تسول المال من الناس فلم يعطوه، فلما لم يعطوه قال حدثني يزيد بن هارون عن فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سال السائل ولم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثه، يعني يرى بدايه اذا كبر عليهم ثلاثه. فلما سمع الناس هذا السلام اعطوه المال، هو اخذ المال وانصرف ومر يزيد بن هارون فاستوقفوه. قالوا حديث حدثناه رجل عنك عن فلان عن فلان انه قال كذا كذا قال كذا عدو الله ما سمعت بهذا. فهذا الرجل كان يعرف ان الاسانيد مهمه لها كان يكتب. والقصه التي ذكرها ابن الجوزي وغيره ان كان بعض العلماء يعني انكرها في الذهبي وغيره ان احمد بن حنبل وابن معين رحمهما الله تبارك وتعالى دخل مسجدا من مساجد الكوفه فكان دخل في الصلاه واذا برجل خاص يقص على الناس كان عدد قصاص انهم ياتون بالاسانيد وكانوا يهمون الناس لهذه الكلمه التي يقول فيها رميلا من غير وجه فيقول ان الجاري تفكر بان هو عنده وجوه كثيره لكن هو اختصرها لهذه الكلمه. فقال الرجل حدثني احمد بن محمد واحد بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن علام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا له 70,000 رأس في كل رأس 70,000 منقار في كل منقار 70,000 لسان في كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 نورة. فشوف 70,000 فطبعا بعد ما بيخلص الحديث كل واحد جاي من بيارس يرمي بقى ايه اللي يقدر عليه فيجمع هذا القاف الاموال هذه وانصرف. يحيى بن معين رحمه الله كان جريئا وما كان يخاف في الحق لوم لائم وكان يواجه الناس بما يكرهون ذبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال ابو زرعة لم ينتفع بابن معين في الرواية لكلامه في الناس. يعني انت مثلا في الاسانيد يحيى بن معين كثير في الاسانيد قلما تجد يحيى بن معين في اسناد انما ابن معين ما من راوي الا تلاقي له في كلام في هذا الراوي يقول يا ضعيف يا كذاب يا مسروق يا ثقه لا باس به. فمن كثر كلامه في الناس كان الناس يكرهوه فكانوا لا ياخذون عنه الحديث. ليه جايز يروح ياخذ الحديث فينام له يعسل له تعسيله ابن معين يقول مغفل ولا حاجه فهو ايه اللي ناده انه راح زن على نفسه عند ابن معين فلم ينتفع بابن معين ليه لانه كان جريئا. فابن معين لما سمع الراوي ده بيقول القاف يقول ابن معين محمد حدثوني فعجل في صلاته وناداه فالرجل جاء متوهما لنواله فاتي راح يقول لي جزاك الله خير ده حديث ممتاز خد. فجاء الرجل الى ابن معين قال من حدثك بهذا فقال حدثني احمد بن محمد واحد بن معين قال هذا احمد بن محمد وانا احمد بن معين ما سمعنا بهذا. فقال له الرجل كنت اسمع ان يحيى بن معين احمد ما تحققته الا الساعة او تظن ان ليس في الدنيا احمد بن محمد واحد بن معين غيركما لقد كتبت عن 17 احمد بن محمد وسبعة عشر واحد بن معين. فوضع احمد يده في كله بيشتم ضحكة فنظر اليه الرجل وقال احمد له دعه يقوم فقام كالمستهزئ اليهما. وكانت الاسانيد هذه لابد ان تذكر كانوا يشددون على من لا يذكر الاسناد حتى سمع الزهري مره بن ابي فروه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ما يذكر الاسناد فقال قاتلك الله وابن ابي فروه تحدثنا باحاديث لا خطنا لها ولا اذنه. اين الزمان اين الخطام لان الاسناد بالنسبة للمتن كالخطام بالنسبة للبعير فيوشك البعير الذي لا خطام له ان يتوه منك ولا تقدر عليه. وهذا نفس كلام ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى الذي قال لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء لولا انه يعلم اننا سنقول كم لنا رجالك ويعلم انه يكشف لكان كل الناس افترى وتكلم. ومما اذكره ايضا ان الناس كانوا يحرصون على الاسانيد وكانوا يعطون القسطاس على مثل هذه الحكايات المخترعه التي يفترعونها لانهم كانوا يقدمون لها الاسانيد. فاذكر ان يحكون ان رجلا كان يسمى العسالي وكان محدثا بباب الشام كان يحدث الناس قاصا بباب الشام راه رائع يأكل على صارعة الطريق

شيئا كثيرا، وبالتالي قلت استفادتهم وراحت درجة العلم بسبب احتقار بعض هؤلاء لهؤلاء العلماء. يعني يحمله ظنه ان الشيخ الفلاني ليس بمسكن لهذا العلم، يقول لك انا لا اخذ منه انه متساهل، لا اخذ منه لانه متساهل، وهو بعد ما يجوز ان يحكم على هؤلاء العلماء. يعني احنا مثلا لما نيجي لبعض هؤلاء الصغار، لما يقول لك الترمذي لا نأخذ بتوثيقه، ليه يا جماعة؟ قال الترمذي متساهل. طيب، هل يجوز لمقلد أن يحكم على مجتهد؟ الجواب لا. طيب أنت يا حبيبي شغلتك إيه بالنسبة للترمذي؟ حجمك يساوي كم بالنسبة للترمذي؟ طيب الذهبي، هو يقول لك الذهبي مرداد قال لذلك لا يعتمد العلماء على تحسين الترمذي. طب ما في الذهبي يقول الذهبي لأنه إمام مجتهد له مواصفات، اختلص الحديث بلحمه وشحمه ودمه وفرد له في أعظم ملكة. لما الذهب يقول هذه الكلمة حق الترمذي كنت الأمبنوع فممكن يهضمها، لكن أنت تأخذها من الذهبي تحليلا ثم تأتي فترمي العلماء المجتهدين وأنت مقلد، هذا نوع من الجرأة على العلماء. وأبسط حاجة عنده يقول لك لا أعلم له دليلا، له أي واحد في الدنيا ممكن يقول هذا لا أعلم له دليل لأنه ما عرفش حاجة فعلا، ما عرفت بالتالي لا أعرف له دليل. إيه دي مشكلة؟ هذه ما هي مشكلة، نفي الدليل ما هي مشكلة، أو عدم العلم بالدليل ما هي مشكلة، ادعاؤها يستطيعه كل واحد. فيبقى الصحوة الموجودة صحيح لها بعض البركات وهي لفت النظر إلى خطورة هذا العلم، لكن يعني فتح الباب خلل عظيم على كتب السنة وصاعنوا على العلماء، وصار ان اي واحد غمر من هؤلاء ممكن يتم بمنتهى السهولة ابو حاتم الرازي او زرع الرازي ان هو من العرش حاجة. ده كله بسبب ايه؟ بسبب عدم وضع ضوابط في ادب طلب العلم قبل طلب العلم. لما انت تحجم طالب العلم امامك وليس عيبا ان يحجم، بل لا بد ان يحجم. واحنا رأينا العلماء وهم يدرسون للطلبة كانوا يذلونهم، كانوا يكسرون رقابهم، كانوا يكسرون الذل الذي الكبر الذي عندهم. وشفنا نماذج كثيرة من العلماء كانوا يقسون على الطلبة، ولا ان الطالب محب ولان الطالب مقبل على العلم، فيرى ان تجرع الذل ساعة في طلب العلم خير من تجرع الذل طول العمر، لان تذل ساعة بين يدي العالم ثم تخرج بعد ذلك عالما خير لك من ان تعيش رهن ذل الجهل طول العمر. ونحن لا ننسى ما كان يسمعه الاعمش وما كان يسمعه الرافع بن عياش وما كان يسمعه ابن معين. يعني جاء رجل مستعجل مسافر لابن معين وقال له يا ابا زكريا انا مستعجل حدثني بحديث اذكرك به. طبعا هم كانوا يرون ان من اجلال العلم انك انت لا تحدث به قائما، حتى قيل لابن المبارك واحد قال له حدثني بحديث، قال ليس من اجلال العلم ان احدثك وانا قائم. كان يعني مذاهب لبعضهم ما نقلنا متفق عليها، لكن مثل هذا ونظيره عند كافة علماء يعطيك انطباع عام ان هؤلاء كانوا يدينون العلم. وكان نوع من التربية، يا ابا زكريا حدثني بحديث اذكرك به، قال اذكرني اذ طلبت مني حديثا فلم افعل، وحرم من الحديث. ده نوع من التأديب، لان بعض الناس يأتيك وهو يلبس ثياب الكبر متصور انه احسن منك. بعض الناس يأتي هو ذلك، يعني بيستحضر وضع الاجتماعي وان هو من الاسرة الفلانية وان هو من القبيلة الفلانية وان هو من الامارة الفلانية، ويأتيك ويقعد وهو متقنص هذه الشخصية. لا، لذلك لما قال عبد الله بن طاهر الامير ان البخاري طلب البخاري قال له تعالى قصري فطر علي تصاميك في اولادي، قال ما اتيك، اذا اراد اولادك ان يحضروا مجلس العلم والا فمنعني حتى يكون بيني وبين الله حجة في المنع. لا أسير، ليس من إجلال العلم أن أحمله لك،

شحذ قواه قبل ان يصعد. انما هذا ماشي ما عنده خبر ان هذه رضو وفيها رمي. ولذلك لما جاء رجل للفراء فقال له اشرح لي كتابة سيبويه. يعطيه سيبويه عمرو بن عثمان هذا امام نحوي وسبحان الله هذا مات لسنه 32 سنة مات وكتب كتابه في النحو اللي هو اسمه الكتاب. العلماء حتى الآن في بعض العبارات المغلقة لا يفهمونها. 32 سنة. فجاء دائي إلى الفراء قال أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه. مرة واحدة كده سيبويه. قال له بني هر كتا البحر. عشان البحر كان عند العرب كان رعب وفرعب. ارسل البحر ده يعني رجل بيعرف كل الهلاك. يعني انت تقرأ قصة صديق حسن خان لما كان طالع يحج وكان زمان المراكب مناش مواتير كان بالشراع ماشي في البحر الهوى كده الحمد لله اهي ماشي لقدام جا الهوى عكسي يرجعه تاني المسافة اللي هم فيه. فضل في البحر 8 شهور من طالع من بلده عشان يوصل هنا يحج. صنف فيها مشارك كم كتاب كده 8 شهور ليه ماشي كده واذا الريح تستديركم واخدهم مرجعهم على ايه على الهند ثاني. وبعدين قامت واخدهم الريح خلاص هيخبط الصخرة هتتفكك المركب. وهذا قال فجاء الناس وقاموا وصلوا وصرفوا حتى من الله تبارك وتعالى والريح حوادثها كده. فكان البحر ده رعب يعني اللي يركبوا ما كانت يركبوا الا ايه الا ناس يعني لهم قلوب الحديث. فهو لما يعني ارتبط بالذهن ان البحر ده بتاع الرعب فبقول له بني هل ركبنا البحر يشير الى عظم الكتاب ان احنا اذا دخلنا فيه ممكن نغرق. يشير الى عظم الكتاب. فاذا علمت انت وانت تريد ان تدرس هذا العلم انه بهذه الخطورة وهذا العلوم فانت تشحد همتك شحدا جيدا ويكون من بركات شحد همتك ان يكون عندك استدلال عليه. فإذا ما أقبلت عليه بكليتك أعطاك وبذل لك نفسه. فقال بعض العلماء إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. لما يبقى العلم هذا هو شحن مختلف بشحنك ولحمك يوم العلم إيه؟ يذل لك ويلين. بالذات علم الحديث. لذلك لما إحنا بندرس هذا العلم في يسار المتمثلا في كتاب الإمام الزهري الموقظة ما نستطيع بطبيعة الحال أن نأتي عليه كله. ده احنا بنعرف ونذكر عدة أمثلة. لذلك الجانب العملي الذي يشعرك بلذة هذا العلم وحلاوته بعده ما هو الآن بعده. ومن الخطأ أن تأتي لطالب الحديث فتمرنه ولم يستوي بعد ولم تظهر له علامة استواء. من الصعب او من الخطأ انك انت تجرئ على العلماء لا سيما اذا انتقيت بعض الاحاديث التي وهم فيها العلماء. معروف عند العلماء ان دارس اي علم اذا اراد ان يفلح فيه لابد ان يبدأ بالمتفق عليه ثم يؤخر المختلف فيه. ليه؟ لانني رب طري ليس لي قوة انني ادخل في وقت هذا الكبار لا استطيع ان اناطح. فلذلك اذا ادخلتني في اول الطريق في اختلافات هؤلاء اضيع. فنبتدي بالمتفق عليه ان مفيش فيه خلاف. لذلك من الخطأ ان واحد مثلا يقرأ حد الحديث الصحيح في كتاب الباعث وبعدين يقرأ نفس المبحث في كتاب مثلا مقدمة ابن الصلاح وبعدين يقرأه برضه في نكت عن العراقي على ابن الصلاح وبعدين يقرأه في نكت ابن حجر وبعدين يقرأه في تدريب الله وبعدين يقرأه في فتح المغيث وبعدين يقرأه في صوت في الأفكار. يأخذ البحث الواحد من كل الكتب يقول له خطأ. لأنك كلما تعمقت في هذه الكتب كلما توسعت دائرة الخلاف تسع. ليه؟ لأن الكتاب على حسب حجمه في كتاب مختصر وكتاب متوسط وكتاب مطول. فإذا قرأت كتاب المختصر خلاص عرفت في الحديث الصحيح متى اتصل التنذوب نحن عبد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يوم الحد الكتاب المختصر عرفت التعريف يسير بحيث أنك أنت تستوعبه. إذا نزلت من هذا المبحث على فتح مغيث السخاوي يملك واختلف في نفس حد الحديث بنفس شروط التحمل بنفس شروط العدالة في الضبط أقسام الضبط مثلا. أول ما تسي تدخل في هذه الاختلافات أنت ما تستطيع أن تستوعب ليه ما عندك ملكة تميز بها الأقوال أي الأقوال هو الراجح. طيب ده شرك وهذا غرر أيهما أصح؟ أنا لست بعده ما لي ملكة فماذا أفعل؟ يكون كالعامي إذا سأل أكثر من ممكن عن سؤال واحد يروح للشيخ يا شيخ القراءة خلف الإمام أقرأ خلف الإمام في الجهرية ولا أنصف؟ يقول له القراءة ركع إذا لم تقرأ فلا تعتد بالركعة ماشي. يقول يروح لواحد تاني يا شيخ القراءة خلف الإمام في الجهرية يقول له على مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إن هو لا يقرأ ينفق لقراءة الإمام في الجهرية. إذا ما هي ركن على حاجة بدليل الركوع انت بتدخل الصلاة تجد الإمام راكع فترتع فانت ما خلصت فتحت فبتعتد بالركعة. يوم الحامي مش عارف ماذا يفعل هيقرأ أو لا يقرأ ليه لأنه ما عنده ملكة يستطيع أن يميز به الأقوال. لذلك العلماء قالوا في بالنسبة العامي لا يجوز له أن يعدد السؤال على أكثر من مفتي إلا إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول لأن العامي مأخوذ من العمى فالعاسى الرجل المقلد هذا كذاب العجماء بيد من يقوده غالبا. إذا كان مقلد فالعلماء قالوا نذهب العامي نذهب مفتيه. يبقى انت اذا كنت رجل لست من اهل العلم وليس لك نصب في النظر في الادلة الشرعية يبقى تنظر الى العالم الذي تراه ربانيا عاملا عالما وتقول هذا هو حجتي بيني وبين ربي الا ان يخطئ خطأ جليا في مخالفة حديث صحيح لا معارض له حينئذ تصير الى الحديث وتصل بقول العالم. لكن أنت ملتزم بقول هذا العالم لأنه كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله قول العالم بالنسبة للمقلد كالدليل بالنسبة للمجتهد كما أنه لا يجوز للمجتهد أن يخالف الدليل إلا بعذر لا يجوز للعامي أن يخالف قول العالم إلا بعذر. فكما العامي في دار الفتاوى الشرعية الأحكام الشرعية إنما يسأل مفتيا واحد فأنت كذلك ما تتردد على أكثر من عالم لا سيما في مسائل الخلاف حتى لا تخرج يعني بنتيجة سيئة. إلى من الخطأ لطالب علم أي علم كان أن يبدأ بقراءة المختلف فيه لأنه في النهاية سيجد واحد يشرط واحد يغرب ويقف حيران في وسط الكلام ما أدري إلى هذا أذهب ولا إلى هذا أذهب. يبقى هو يتوفق بنفسه ويرحم نفسه لأنه طويل جدا ولو استعجل الإنسان فيه لقسم ظهره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وإن المنبت لا أرضا قطع على ظهر أبقى. رجل منبت أي الذي تأخر عن رفقته ويركب دابة فأراد أن هو يضرب الدابة يستحثها عشان يلحق بالرفقة فنزل فوق الدابة ضرب فقتلها فلا أبقى الدابة حتى يقطع المسافة ولا هو قطع المسافة وقف مكانه بعدما ماتت الدابة من شدة الإيه؟ من شدة الضرب. يبقى الإنسان وهو داخل في العلم يستعجل لأن هذا العلم يغر. أنت قطعا وانت تقرأ مثلا في كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية ثم كده تقرأ فصل من الفصول الممتعة بتاع الشيخ الإسلام وتسرح كده انك نص ساعة ضغط للسقف وانت بتتمنى تصل الى هذا الحد عشان بقى ترجح وتتكلم وتناظر بقى المخالفين وبتاع ها وتفضل يعني يمكن قرأت نص ساعة وشرحت ساعتين وانت في كل ده بتتمنى ان انت فجأة تصل وبعدين ده يحملك عليه على المثل اللي تقول انا اذا لازم ادرس اصول فقه دين واحدة وتشد كتاب اصول فقه من الرف وتفتح كده فاذا بك تواجه عبارات مغلقة وخذلك تقدر تقلب صفحتين وتحديكم قفله وشدد واحد غيره. طيب اذن عليك الحجر وانت جالس على الطاولة ها بتقرأ. انت لو سألت نفسك ماذا حصلت تلاقي ولا حاجة مع انك انت قاعد تقرأ في كتب العلم. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الاستعجال. بسبب الاستعجال. انما الانسان يكون خاملا مدة الدراسة ثم يبرز له سر. زي ما بعض الايه؟ بعض علماء السلوك بيقول بينصح طلاب العلم فقال له كن كالبذرة في باطن الارض. جل شغل البذرة واخطر مراحل البذرة هي اللي تحت الارض وانت لا تراها اللي هي تكوين الجذر والساق. هو انت لما بتحط بذره بتلاقيها بعد كده صاعد بورقتين كده. طيب تكوين الجذر والساق جهد البذره باذن الله تبارك وتعالى انما كان تحت الارض غير مرئي لك انت ما رايته الا ما رايت الا وهي مورقه لكن ما رايتها في حال تكوين الجذر وحال تكوين الساق ودي اخطر المراحل. يبقى انت اذا طلبت العلم يبقى انت كن خاملا كن خاملا في حال الطلب. فان الامام الشافعي رحمه الله قال اذا تفضل الحدث فاته علم كثير. مش فاضي كل يوم عنده درس وكل يوم بيحضر هو فاضي يفرق فيكون كالتاجر الفاشل الذي ياكل من راس ماله المفروض ياكل من الربح يعني يشتغل وبعدين يربح فيطلع مصاريفه من اليد لكن هذا فاسد ما عنده نفس بياكل من رأس المال يوشك ان ينفذ رأس المال ويقف مفلسا. فلذلك انسان ما يستعجل العلم طويل جدا جدا فلذلك انت تبدأ بالاهم منه فالمهم وارجع على نفسك. اذا المسألة محتاجة ايه؟ محتاجة نوع من الهدوء ثم تحديد الغاية من اهم شيء في التحصيل. هو ليه ناس كثيرون مثلا يقول لك انا بدأت في التزامي والقراءة من 20 سنة ومع ذلك لا يظهر عليه اثر للقراءة. طب ليه؟ لانه لم يحدد الهدف ما اراد ان يكون شيئا. انت بتنظر الى اجتهادك الى ملكاتك الى ميولك فتقول مثلا انا ميولي للحديث خلاص يبقى كل قراءاتي اوظفها للحديث واعلم انني فيما بعد ان شاء الله قد اتصدر واتكلم في علم الحديث يبقى لابد ان انا احفظ. ويقوم انت لو استعديت وشحنت الذاكرة لاجل ان تحفظ بخلاف الذي لا هدف له واحد ما له هدف لماذا يحفظ ونحن نعلم انه قد ركز في فطر بني ادم ان يعمل الانسان ليؤجر او ليثاب. فإذا علم أنه لا يؤجر ولا يثاب فتر عزمه وهذه سنة وهذه مركوزة في فطر بنياده. ولذلك الله تبارك وتعالى إنما ذكر الجنة والنار كنوع من الثواب أو العقوبة على العمل كنوع من الثواب أو العقوبة على العمل. ولذلك يقول المعري قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. يعني أنت بتقول ما فيش بعث وأنا بقول إن في بعث والله إن صح قولي لن تترك بهي وإن صح قولكما أنا مش خسران حاجة أنا مش خسران حاجة. ليه؟ لأن أنا عملت. كما يقال مثلا رجل مسافر فالواحد يقول لك لن أقصر الصلاة ولا نتم فأخذني لكيك أنا سأتم لأني إن طلع القصر مثلا في الصلاة غلط يعني أنا مش خسران حاجة لكن إن طلع الإتمام في الصلاة لو كان القصر في الصلاة مثلا خطأ يبقى أنا غير ملوم. لو طلع الإتمام هو الواجب يبقى أنت الملوم. ليه؟ لأنك أنت ما فهمت. فهنا الله تبارك وتعالى لما يذكر الجامع العمل الصالح ينفت له الجنة كثواب يذكر العمل الصالح ينفت له النار كثواب. فالإنسان يوم يعمل ويصبر على مشقة عمل الصالحات علشان الجنة